أما بالنسبة إذا خرج من المسجد وعاد، خرج وعاد، فإن كان قد خرج بنية الرجوع فإنه لا يلزمه أن يأتي بتحية المسجد. أما إذا خرج بنية عدم الرجوع ثم بدا له أن يرجع فإنه يأتي بتحية المسجد. أما إذا خرج من المسجد لمسجد آخر فلا بد أن يأتي بتحية المسجد. نعم، إذا كان نية الرجوع ولو طال الفاصل. وإذا أحدث الذي يظهر أنه لا بد أن يأتي بتحية المسجد، إذا أحدث أي نعم الحدث يعتبر فاصلا طويلا، يعني بمثابة الفاصل طويل، لكن إذا خرج بنية الرجوع يظهر حتى يعني لو كان هناك فاصل. إلا إذا قلنا دعاء القنوت فإنه يكون دعاء، ولذلك لا بد أن يدعو. ولعل يعني الأخ السائل أخذه من حديث من شغله ذكري عن مسألة أعطيته خير من أعطي السائل، لكن الحديث هذا ضعيف لا يصح. والعبادات مبنى على التوقيف، الذي يظهر أنه لا بد إما أن يأتي بالدعاء على ما ورد أو أنه لا يأتي به. نعم. نعم، نحن ما قلنا يعني كتاب كامل إلى نهاية، يعني قبل توقف الدرس، يعني إن شاء الله تعالى الدرس الأخير قبل أن نتوقف يعني نعلن عن هذا، يكون كل سنة تكون مسابقة سنوية وليس إلى نهاية دليل الطالب، فيكون هذا يعني وسط بين ما ذكره الأخ وبين الرأي الآخر، فيكون إذا إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس آخر درس قبل أن نتوقف يعني نعلن عن أفضل تقييد إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم، هل في تقييد أبيات قالها شاعر غير مسلم لأنها تحوي على المسلم وحكمة بأس؟ لا بأس في هذا، لأن الحكمة ضالة المسلم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، وهو من؟ شيطان، هو شيطان، حكمة ضالة المؤمن. لكن لا يردد الأبيات، يعني تصان المساجد عن الشعر إلا شعرا مثل شعر حسان في نصرة الإسلام نحوه، هذا كان عمر رضي الله عنه لما رأى حسان ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظ إليه نظر إلى نظرة إنكار، قال قد كنت أنشد فيه وهو فيه من خير منك، هذا الصحيحين. لكن جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار وأن تقام فيها الحدود، وحديث ثابت أيضا. جمع العلماء بين حديثين بأن إذا كان الحديث المقصود إذا كان الشعر المقصود بنصرة الإسلام ونحو ذلك فلا بأس أن يكون في المسجد، أما ما عدا ذلك فتصان المساجد عنه. طيب الشعر في الخطبة، خطبة الجمعة، نعم تجد بعض الخطباء يغرق في هذا، يكثر من أبيات الشعر، نعم الكلام المسجوع، الذي يظهر أن الخطبة تصان عن هذا، هذا هو الأولى، نستطيع أن نجزم يعني بتخطئة من فعل هذا، لكن الأولى أن تصان الخطبة، لأن الخطبة سماها الله عز وجل ذكر الله، ينبغي الخطيب أن يركز على موعظة الناس بالوحي كتاب والسنة، قل إنما أنذركم بالوحي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض يعني الخطباء يبالغ في الأسلوب الأدبي ويغرق فيه لدرجة أن بعض الكلمات ما تستطيع أن تعرف معناها إلا إذا رجعت القاموس، هذا حتى في بعض خطب الحرمين، هذا خلاف السنة، ينبغي مخاطبة الناس بألفاظ سهلة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه، تجد كبار العلماء يتكلمون بالكلام السهل، شوف مثلا كلام الشيخ بن باز والعثيمين كله يفهمه، لهذا قال الأصمعي كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين قلت إنه لا يحسن شيئا، كان يتكلم بكلام سهل، كان السلف يقول الكلام على عواهن من غير تكلف. نعم. أحسن الله إليكم، ما تحية المسجد الحرام والمسجد النبوي وما هو الدليل؟ الصحيح أن تحية المساجد كلها بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي الصلاة، وقول بعض الفقهاء تحية المسجد الحرام الطواف، فإذا قصد أنه يطوف ثم يأتي بركعتين فنعم، أما أنه يطوف ولا يأتي بركعتين فلا، لعموم الحديث، لعموم الحديث الواردة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يشمل كل المساجد ما فيها المسجد الحرام ومسجد النبوي. نعم. أحسن الله إليكم، لدينا مدرس في المدرسة يقول إن التقويم فيه احتياط ويأمر بالأذان قبل الوقت في التقويم، وقد يقيم قبل وقت التقويم أو معه، فهل أصلي خلفه وإذا أمرني بالأذان أؤذن؟ لعله يقصد صلاة الظهر، عندما أنه في المدرسة يقصد صلاة الظهر، وربما التمس عليه، ليس فيه تقديم، ليس فيه يعني تأخير، هو فيه تقديم، هو فيه تقديم، ولذلك يعني لا يصلي خلفه إذا كان يقدم يصلي قبل الوقت. وينبغي أن ينصح، ربما هذا الأخ التبس عليه الأمر وبين له أن حتى بالنسبة لصلاة الظهر الأمر فيها سهل، مجرد دقيقتين إلى ثلاث دقائق الأمر سهل فيها، يعني إذا أذن المؤذن ما أن يفرغ المؤذن إلا يعني دخل الوقت، والتقويم يعني منضبط في هذا، يعني فقط حدود دقيقتين إلى ثلاث دقائق بكثير، و يعني المجمع الفقهي طلب دراسة هذا الموضوع لعله يدرس في دورة قادمة إن شاء الله، وإذا صدر قرار لعله تعدل التقاويم في هذا. التقاويم في العالم الإسلامي عموما بحاجة لمزيد عناية، بحاجة لمزيد عناية. المغرب الوقت دقيق جدا بالنسبة للتقاويم، العشاء فيها تأخير، فيها تأخير احتياطا، لكن التأخير أحيانا يصل نصف ساعة، والفجر فيها الإشكالية يعني المعروفة. نعم. أحسن الله إليكم، إذا أنهيت صلاة العشاء ثم نويت الذهاب إلى مسجد آخر، هل يشرع لي الجمع بين تحية المسجد في المسجد الآخر مع نية بعدية العشاء؟ نعم، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها، ما كان مقصودا لغيره لا يشترط أن يؤدى بذاته، يعني تحية المسجد المقصود ألا تجلس في المسجد حتى تأتي بالصلاة، ولذلك إذا أتيت وصلاة الفريضة قد أقيمت تدخل معه ولا حاجة أن تأتي بتحية المسجد، فيمكن أن تتداخل تحية المسجد مع السنة الراتبة البعدية للعشاء. نعم. أحسن الله إليكم، أحد الإخوة كان يعطيني كفارات يمين لكي يسلمها إلى جمعية خيرية، وتراكمت عندي ولا أعرف عددها، إلا أني سجلتها في أوراق متفرقة كي لا أنسى، وعندما أردت أن أجمعها لأدفعها إلى أهلها وجدت من بينهن كفارات يمين لم أسجل عليها اسم صاحبها، ويغلب على ظني أنها كفارة عني، فماذا أنوي عند دفعها؟ هل نية عامة أنها كفارة يمين أم أنوي لشخص معين أو أنويها لنفسي؟ أولا إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه غير مرتب يعني لا يأخذ صدقات من الناس وكفارات، أن هذا يعرض نفسه يعني للإثم، السلامة لا يعدلها شيء، ولهذا قول الصحيح في اللقطة أنه يكره الالتقاط إلا لمن وثق من تعريفها وقيام بواجب التعريف مدة سنة حتى لا يعرض نفسه للإثم. إنسان يعني مثل هذا الأخ يقول أنه يأخذ كفارات من الناس ولا يدري ما عددها، لماذا أوقع نفسه في الحرج ما دام أنه بهذه الطريقة غير منظم غير مرتب لا يأخذ كفارات من الناس، يعتذر منهم، لكن بالنسبة لما مضى لا بد أن يتحرى ويتصل بمن أعطاه الكفارة يسأل عن عددها. وأما سؤاله عن النية فيقول أن هذه كفارة يعني لصاحبها، والله تعالى أعلم بمن تكون له، ويكفي هذا، يكفي هذا إن كانت له أو كانت لغيره، لعل هذا إن شاء الله تعالى كاف في يعني النية. نعم. أحسن الله إليكم، نعس أحد المصلين في صلاة العصر في السجدة الثانية من الركعة الثانية ولم يستيقظ إلا بتكبير الإمام للقيام للركعة الثالثة، بمعنى أنه قد فاته التشهد الأول كاملا، ما الحكم مع العلم أنه أدرك الصلاة من أولها مع الإمام؟ إذا كان النوم مستغرقا حيث زال الشعور ولو خرج منه شيء لما أحس به هذا قد بطلت صلاته، لأن يعني انتقضت الطهارة في حقه، وهذا هو الظاهر للسؤال، كونه ما أحس إلا بعد ما قام الإمام بالركعة الثالثة دل على أن النوم كان عميق، ما كان مجرد نعاس. أما لو كان نعاسا خفيفا فصلاته صحيحة، وعليه أن يأتي بالركن وبما بعده ويتابع الإمام، يأتي بما فاته وما بعده، يعني الأركان تركها ويتابع الإمام ولا شيء عليه. لكن الظاهر من السياق أنها أن النوم مستغرب، دليل أنه ما تنبه إلا عند القيام بالركعة الثالثة، وبناء على ذلك يعيد الوضوء والصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة تسأل وتقول: إن لديها أسهم في شركة، فهل لها أن تكتب بعض تلك الأسهم لإحدى بناتها؟ فهل لها أن تكتب الأسهم لإحدى بناتها؟ نعم، ويجب العدل بين الأولاد. نعم. أوكي. لأن البنت لديها إعاقة، وتخشى هذه الأم أن تحتاج الأسهم من بعدها ولا تجد ما يكفي لها احتياجاتها ومسكنها. نعم، يجب العدل في عطية الأولاد. العطية على ثلاثة أقسام. القسم الأول العطية المحضة، هذه يجب تسوية بين الذكور، ونسبة الذكور والإناث يكون الذكر على الضعف من الأنثى. القسم الثاني العطية مرتبطة بحاجة، فيعطى كل واحد حسب حاجته، فمثلا الأنثى حسب ما تحتاج، الذكر حسب ما يحتاج، الكبير طالب مثلا في مرحلة ثانوية يحتاج أشياء لا يحتاجها الذي في مرحلة ابتدائية، والعكس كلهم بحسب حاجته. البنت قد تحتاج إلى حلي مثلا، الابن قد يحتاج إلى سيارة. طيب القسم الثالث عطية مرتبطة بسبب، كإعاقة مثلا أو عمى أو نحو ذلك، فهذه يجوز أن يعطي هذا الابن لأجل هذا السبب، يعطي هذا الولد لأجل هذا السبب، وبناء على ذلك لا بأس أن تعطي المرأة يعني هذه البنت المعاقة لأجل إعاقتها. ولهذا فإن مثل هذا لا يورث لدى بقية إخوتها حقدا ولا كراهة، أنهم يعرفون أن هذه الأم إنما أعطت هذه المعاقة لأجل إعاقتها ليس لسبب آخر، فهذا يعني يجوز مثلها. أيضا لو كان مثلا أعمى أو كان مثلا يعني مشلولا وأعطاه لأجل يعني أن يكفيه معيشته لا بأس بها، أو مريضا يشتري له الدواء، أو امرأة مثلا بنتا تحتاج إلى مخالعة فدفع من ماله لأجل مخالعتها، كل هذا لا بأس به ولا يلزم أن يعطي بقية أولاده مثله. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: ما حكم المفارقة الوقت بين الطواف والسعي؟ نعم، يعني عدم الموالاة بين الطواف والسعي لا بأس به. الصحيح أنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، له أن يطوف اليوم ويسعى غدا لا حرج في ذلك، لأنه لا دليل يدل على اشتراط الموالاة، إنما الموالاة تشترط بين أشواط الطواف وأشواط السعي. نعم. أحسن الله إليكم. ارتفاع الشمس خير الرمح، أين يكون الرمح؟ عند العين أم عند مشرق الشمس؟ فتقدر تقديرات أرض ما تفصل فيها. ليس في حقيقة الأمر، وإنما في عين الرائي، يعني إذا نظرت إلى الأفق يكون بين الشمس وبين الأفق مقدار متر تقريبا رمح، هذا هو المقصود، ليس المقصود في حقيقة الأمر وإنما المقصود في عين الرائي. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك إشكال في كلمة وسام؟ كما لو أجريت مسابقة فيعطى وسام التفوق. لا يظهر لي أن فيها إشكالا، ما أدري هل أحد يفهم فيها إشكالا؟ لا أدري ماذا يقصد السائل بالإشكال، يعني يظهر أنها كلمة. نعم تبو من؟ ما يظهر لي هذا، يعني هل يقصد الكلمة ولا يقصد الوضع الوسام؟ على كل حال والسؤال يظهر عن اللفظ، لا يظهر فيه إشكال. نعم. أحسن الله إليكم. إذا صلى قيام الليل رجل قبل أن ينام وأوتر خشية أن يفوت عليه الوقت ثم قام في آخر الليل، فهل يكون الأفضل أن يوتر أو يصلي دون الوتر؟ إذا أوتر أول الليل ليس له أن يوتر آخر الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وإنما يصلي مثنى مثنى، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر جالسا، وهذا في صحيح مسلم. قالوا لعل هذا لأجل بيان الجواز، بيان جواز أن يصلي الإنسان بعد الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. صليت خلف رجل ويبدو أنه من العامة، وحينما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ويضيف كلمة ربي، وأظنه يضيفها بين كلمة سمع الله وقول لمن حمده، ما الحكم بالصلاة؟ والصلاة صحيحة لأنها يعني زيادة عن جهل، لكن ينبغي ينبه مثل هذا، هذه الزيادات أنها غير مشروعة، ينبغي تنبيهه لمثل هذا، لكن الصلاة من حيث يعني حكم صحيح. نعم.